Book 2 81 81 81 الماضي 1 trecut 1 trecut 1 يكتب a scrie A scrie. هو كتب خطابا. El scria o scrisoare. El scria o scrisoare. وكتبت هي بطاقة. Și ea scria o vedere. Și ea scria o vedere. يقرأ. A citi. A citi. هو قرأ مجلة مصورة. El citea o ilustrată. El citea o ilustrată. وقرأت هي كتابا. Și ea citea o carte. Și ea citea o carte. يأخذ. A lua. A lua. هو أخذ سيجارة. El a luat o țigară. El a luat o țigară. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ea a luat o bucată de ciocolată. Ea a luat o bucată de ciocolată. هو ما كان وفيا. ولكن هي كانت وفية. El era infidel, dar ea era fidelă. El era infidel, dar ea era fidelă. هو كان كسولا, ولكن هي كانت مجتهدة. El era leneș, dar ea era harnică. El era leneș, dar ea era harnică. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. El era sărac, dar ea era bogată. El era sărac, dar ea era bogată. هو ما كان لديه مال بل ديون. El nu a avut bani, ci datorii. El nu a avut bani, ci datorii. هو ما كان محظوظا, بل منحوسا. El nu a avut noroc, ci ghinion. El nu a avut noroc, ci ghinion. هو ما كان ناجحا, بل فاشلا. El nu a avut succes, ci insucces. El nu a avut succes, ci insucces. هو ما كان راضيا, بل كان مستاء. El nu a fost mulțumit, ci nemulțumit. El nu a fost mulțumit, ci nemulțumit. هو ما كان سعيدا. بل كان تعيسا. El nu a fost fericit, ci nefericit. El nu a fost fericit, ci nefericit. هو ما كان ودودا, بل كان غير ودود. El nu a fost simpatic, ci antipatic. El nu a fost simpatic, ci antipatic.